من يمة البحر يا من بكيجرر كاجو يدمر كاجو يا عدي الناس تشفوع يا قارو يشعل قارو الطبة فيا حلو كاجو يدمر كاجو عدي الناس في ناس تشفوع يا قارو يشعل قارو الطبة فيا حلو عرفت هو